بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحاكو دحجرنا في سورة النساء أيضا الله سبحانه وتعالى تتك مؤمنين تا يلاح الضياء وحيالة فربدا يلغريبي مركع الربان إن الصلاة كذا مركع الرمحاس أيان أركضونا صلاة إنانا هي ناقصة إنانا لغوكرين صلاة أيضا قفك هي أكاملة أو وطئن وقلو أيان أركضونا. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسول كي سر ميو لا تقربوا هاو دوانينا الصلاة صلاة هاو دوانينا يعني طلب سقوص مينينا صلاة هجرينينا هتكنينا وأنتم والحال أنتم إذنكوا سكارا كوا ورسان آتهين يعني سكرامين آتهين عقلين وسنجوين واحد عبتين أتكو وررتين يعني خمرة يوحل أن يبقى عبتين إذن كو وررسن وسكرامينا وعقلين وزنجوين صلاة هكيلينينا بلدية وهتكنينا حتى تعلموا أنت أتكو أغاتان ما تقولون واحد ديرهين وحاق ورن يسأل إلا أتكو أغاتان صلاة هكيلينينا بلدية تاو حوية قفك أسقو مكان وعقليس مكان يهي إنو صلاة قلو أيو الله كريم يا سبحانه وتعالى ولا جنوبا إذنكو جناب قبنا صلاة هكرنين أما صلاة بوسكي دي أو مساجد دي هكرنين إذنكو جناب قبو إلا عابري سبيل يعني إذنكو عابري سبيل ودك وقوين يا أهموين يعني لكم مرا يا موين مساجدي حد مارتي بحديدي أماكن تيدي هكرنين إذنكو جناب قبو أما صلاة دمركة ديو إذن هكرنين إذنكو جناب قبو حتى تغتسلوا انت أتكقوا بيستان وإن كنتم هديئاتهين مرضى كو جرن هديئة جرنتهين أو أمس على سفر سفر بشي آتهين ومسافرين آتهين أو أمس جاء أو يماده أحد مدء منكم إذن كإذن كمله من الغائط ماشي قدنيد حقير أو كيماده أو أمس لامستم النساء حوينكي نعبو تكتان أما أعتابتان وكل كاس فلم تجدوا إذنان هرين ما أن ديو إذنان هرين صلاة هجلنين هذا ديو إذان إذنكو جناب قبو أما يعني حقا جيدا إذنكو مارت جرن أما مسافرين أما حدث كي ليل هذا حدث الأسفر كي قبو أما جناب ذي قبوه ودمر كي لكو المي مركاسنا فلم تجدوا عيد ننهرين ما أنبياء عيد ننهرين صلاة دي يعني ماركي هقرنين بالدية مركا هذه انت سعيد عضو إن كنتم شرطية ذاسي فتيمموا للجواب تكدقين هذا سلاتيين حقيقة سحالة هذه حالك إنه نغضى فتيمموا أقصد سعيدا عرق طيما وناكسا أقصد أقصد يا ممتع كبوريسا مكات بوريسا لسانا فامسحوا مسحا بوجوهكم وجياشيني مسحا وأيديكم قعمهيننا مسحا يعني هذه انت عذر أتقبتان وبيه أتمارك أول ويدان أما مسافرين آتهين بيئدنا نهرين أمسه حدث كي أصغر كأها يعني ما أرتبس أشي يسوليه ما يرحل منك أتكتي مادان بينا إذنان هيسنين أما حافظ كي نعلق لنتاني لكم بي لهين إذنان هيسنين وحبدل كي بيه إذن قليو عرضا سعيدين قليو فتيمموا سعيدا طيبا عيداس ونكسن كبوريستا بوريسين وحنلوشا لينو يهي الله يري فانسحوا بوجودكم وأيديكم فهي ممكن وجهك يقعمها أو لما صحوا أي رب ما وش يبيه يهي إن الله قال لك كان عفوا ألا أدوم بي سعفين بذنوي وعفيه غفورا دافت بذنوي تقصير كوريك كدعا ودافع الله سبحانه وتعالى وأنا وعفيه يهي أيضا يعني خطاب كذلك للاحظ ليو صفته دي المنطقة لها اللوغيري وذلك مؤمنين تأهويا الله نحكر يبي في حالة السكر مركي سكرانين تيهيني وحالير عقل قوذبت وصيد خمرضي وحل مكة هي عباد إن الصلاة قدوانين ولذلك إلهي محمد لا تقرب الصلاة مؤمنين تيهي صلاة قدوانين بمعنى هدود القليلين أول بحاجة ردتك أهل اللغة وحي رهدان هدين اللي يرهدو لا تقرب هدين اللي يرهدو وراض الله قرب قاهي راض هدين اللي قرب قاهي معنى هذا وحوي لا تتلبس بالفعل فعل كي هتحقلين صلاة فعل كي دي حسمين بلوجي ده لكن هدين راض اللي قدو اللي يرهدو لا تقرب اللي يرهدو وراض اللي قدوهي معنى هذا وحوي لا تدن منه هو دوان وتاس وين هو دوان وين هو دوان مرك الرادو اللي قدو وحوي دوان شهدي بالنقاري هو دوان هنا لكن رادو مرك اللي قردق فعل كاسي هو تقرب لي رادو وحوي هلا إيمان لنا صلاة فعل كيري حسمين لنا وين سلاس أيام مارك مرك آيات حد وحوي والنهي عن التلبس بالصلاة وغشيانها يعني وحويان عن التلبس بالصلاة وغشيانها صلاة إن لقلو وللي ما دفع شيري أيو الله نقرر سبحانه وتعالى أيضا مركو حكم تأسير سورة البقرة بانكسو مرني مقدماتك خمرض مركي اللي حرمي إلا خمرض حل مر إله الجوجي معونا نورني لكن سي ترتيب ترتيب وتدريجي أي الله حرمي سيدي تدريجي بين كم تهي حي هذا مركي هروى دكتين تلميح بو إلهي كسمي في سورة النحل وحو ربي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا شيء عنب كالليل هذا يتمرت وحد كسمي ستان شيء لغوة شق وكدقتان وعقل قادي دوريو مركا لبادنا وحد كدقتان يعني رزق حسنا ويهي أي رب لي سبحانه وتعالى مركالك يعني وحكو جير مارة من العسين إنه شيء سكر كافو عقل هذا قاضي وحي عنه ونمهين في سورة البقرة وتم عيد كسوة مرني أيضنا للي يهي إن خمرض أي مارتي يعني مارتي خمرض أي ميسر كبا إن نفعنا ليهين واحتر إليهين ذنبنا إليهين لكن ذنبه أنه كويني هاي واحتركوا ذو كويني أنفسه أمرنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أبو إلهي سبحانه وتعالى ذنبه ذو كويني هاي واحترك بني آدم كجل كيسئي أو كهلي ذنبه كلاك الميبا كويني هاي مركا آية داسنا سلاسي هاي ووحى الله شاهدنا الذنب وين لقلاك المي قفك مركب ودريني كرا يعني ما ركتي ما أحن ذنبي قال قفك مسلم كان ترتيبه وقعري سلوك كانت أيضا في سورة النساء كجرته وحيث ما يسي زمن كي أوقات أي خمرد علي لهايين أي حديدي ووحن ليري لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلا وحد كرنا يسا وحد ليريين وداخرنا يسان آد كجرتان صلاة ودواريننا هلا إيمان من الصلاة دي مركا صلاة دي هنا وعشان صلاة ده دوسك حكتوية ودكتين مثلا هدي أو ظهر في عبو عصركي وكتجي خمرة إلا صلاة يعني سمايا الله مرة خف كان وحدونا يعني إنه خمرة يعبو أو واشو أو مارك مسك حد يسكتبته مركب بعد وصل نقول صلاة عصر ويدافي مركب ما عليك رغف مسلم كان صلاة واجب كل مولي سنو كان هذا ما عصر كي عبو مخر كي ما كتجي مخر بهدو عبو عشيه ما دافي وحوفرا بعد صلاة العشاء إنه عبو إلى صلاة صلحي أو واشو انت سأوفر وحكلا تقبلنا الملح هذا صلاة صلحي هذا عبيانا وقت شقيسا لها هوشي سدونا لها بقف اياويا مركا اوقاتي بيكعري رسي ايضا لا تقربوا صلاة وانتم سكارى حتى تعلموا اي الهي ايضا مركا في سورة المائدة كجرتو اي رب سبحانه وتعالى مركي يعني عريري اي كجر شيء اي باشي لما يكره سبين او خمردي ادو النعين أي إله سيدجي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أيضا مركز سيدكتي صحابة الحيلة انتهينا انتهينا يا رب بيدي يعني خمر ذي مركز سال حرمي يعني بتاتا لو حرمي سيد الإمام أحمد في مسنده أقوى لنا عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بأمرك آية لها خمرة بأمرك سودكتي يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير أي الهدو الآخرين مركاس وحوي اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية إلهي وخمرة يعني حكم كذا عدين في عنا عدين مركاس حدنا آية ذاك ليتبه سودكتي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون مركز عمر لقد الأخري مركز إلى اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا إله الحكم كذا ما عدى يعني هو كره سلعاده والنعيم أي مر لباد ويدي أسلع سوكلوا مركز دبع أيضا يسوي دكتي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى أيضا ما أعرف هل أنتم منتهون لغير أي عمر وحيولي انتهينا انتهينا مركز ننكي خمر هذا حيين وادالي كي كشف عيسرية مصنع عيسي السمين ينا خمر هذا سمين ينا واحري وهكذا هل كاسي كل ما تي بابك خمر هذا هل كاسي كسو حرين ويا مركز سلام كسلاس أيه علاجي حديث كاسي أبو داود نورنايا وحكى له وذنا إمام الترمذي النسائي بن حبان حمزة بن أبي حاتم المردوية يعني شيخ مشاكر يمارس شيخ ناصر الدين الألبانينا ماركتي ويتصحيحين أيام ويان مارك حديث كاس وحديث ماركتي سوغان وي سدوك الآيات دان سببت يكسو دكتي آيات دان علمدو وحبي الشيخ شيغان رواية بغني شيغان لكن رواية أو ترميدي ورنا أيو أو تصحيحين أيو سدوك الابن أبي حاتم أو ورنا أيو ورواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب بأوحو ليه عبد الرحمن بن عوف أيها الراشد نوسمي عبد الرحمن بن عوف ما رأينا مرتق هذا عنا نوسمي مكاسو نو يري وسقانا من الخمر عنا ذي بو مركو حول وابو داري خمر ذي بو مركا عنا ذي عنا خمرا نوان عرسي إلا مركا لما حرمينه خمرا نوو نسي مركي آن خمر ذي عبني عيادتك خمر ذي قبتي يعني ما ركتي خمر ذي وقسك رامن وقوة شيء مركاسا صلاة وقت جيدين لقاري مركاسا وحويري فقدموا فلانا هبل ذاتك ماشي الجوغ من كبلا أي صحابة يخور مريانا نتيجي صلاة مركاسا وحوي أخري سورة قل يا أيها الكافرون مركاسا وحويري قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون وحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحن عابدين قالوا لي انك روح عابدنا عابدين ابو اخي مركاسا النبي الله شيغي ايضا مركاسا الهي سودجي سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الهي اولي مركا قفك حدو سكرانيا حدو سكرانيا وعقلي سبق مقيه صلاه دين او دواده ايضا شيء محرم او يحي خمرده او العبا ولا حارنتني حبيب الشيطان او كو قاده او خمرده عبو اسغو والان انو صلاه دا سو دواده لما اقرا حي الله وحليه حتى تعلموا ما تقولون قفكو حا لازمه صلاه مركو كو جيرو وحا او اخرينيو انو معنهيده غرانيو وا لا مارمان حدوسن وحو اخرينيو سن فهمينين او سن معنهيده غرانينين وهذا عمل قفز كهذا قيء وكلبه النقنية سلاس درتد يعني حتى نرجع عليه الصلاة والسلام تذكر خمرة على الكرية ما هن وقدري حتى هذه صلاة هذا كجرو ومارتي يعني عباد السنة يهدينك هردئك وقبته وحال قربا إن تسيحته إن تسيحته سيدا مثلا نرجع حديث الإمام البخاري وفي صحيح قوارنا أيوه نسائي نسلوك أورنا إمام أحمد أورنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام حوليه إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعرف ما يقول ففكين هديه ردقبته أو اللولاني أي قبته كما يوضه أصبح صلاة كجرة هكبح صلاتي هكو ردوها سيحضه يعني إلا أكبرته وحقه أخرنا يكفهمه taa waxa uu hadii isla salaadu waajib aynan ahayn oo isla waqtigeedina uu ka tageeynin taas oo kale weeyo laakiin waqtigeed haduu tagayo salaadaas inuu dhameystiraa raba uu tukado weeyo riwaay kale tuha alfaad hadiidkaas waxa kamid ahay waxa dhici karta sababta looga reebay fala'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu hada ay sabu yiri inuu istighfar weydiisto inuu rabo waa hordaya bakan ilaahi ku dambidaaf weydiisanay marka waxa dhici karta imaashu dambidaaf weydiisan laha inuu sabaro oo habaaro ku duco islaam qofkan aqligiisa maqan oo hurdeya saxdiisa waa maqan tahay weeyaan marka sidaas oo kale ayaa waxa la rabaa qofku marba hadii uu sa aqligiisu maqan yahay inuu san maarta salaad uu san gula gelin ayaa la rabaa ilaa wuxuu sheegay uu ka garto weeyaan yaa ayyuhal ladina aamanu mu'miniin ti allahi rasuulkiisa rumeeyo laa taqrabu يعني هؤلاء دوالين أو هؤلاء قليننا الصلاة صلاة هؤلاء قليننا وأنتم إذنك أو سكارة كوور رسمة يعني سكرامين حتى تعلموا أنت كأغاتان ما تقولون واحد أخر نيسان هذا الكأليدين واحد أخر نيسان إلا أكبرتان صلاة قليننا ولا جنوبا إذنك جنابك بنا هقليننا يعني وحكوا عطفنتوا أنتم سكارا داسان كعطفنا ولا جنوبا إلا عابري سبيل داسان وعطفين ولا جنوبا إذنكوا جنابك بنا صلاة حقريننا إلا عابري سبيل وتقوى قويني إنا تهين موين يعني مارتي مرنا صلاة هؤلاء وارننا يعني صلاة مرنا هؤلاء وارننا إلا جنوبا إذنكوا إلا عابري سبيل موجيدا إذنكوا مارتي ودجر يموين مرك استثناء واستثناها أيضاها علماء الاستثناء مبرر أي رهدان يعني لا تقربوها في حال من الأحوال إلا في حال عبور السبيل وتأذنك قوين يموي سك لها أقلين بعد مرك جنوبك وحال وجه ذا الذي أصابته الجنابة طفك جنابة أي كل أعضاء أصيبته جنابة أصيبتي أما حاتك سوءتني ساسو جنابة جنابة كل كلمة أما حلم والرياضي يعني مارتي سلاسبو مارتي احتلام كسميي وبيه كذيما دنسوه هرديو يوحي لمد أهويان مركا مربا هدو جنابة قبا إنو قفك صلاة ودواده لمر بويان إنو سوسو دوان بالقبا ولذلك اللفظ جنب ليرهدو وحال ليرهدا يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع يعني قفك كلي والدي كرا جنوب dad badan waa la dhigi kara xagga iyo dumarkuna ma kala saarno waa usimay oo madal waxa leedahay rajulun junubun nin janaaba qabo wey wamra'atun junubun haween janaaba qabto dad oran wamra'atun junub baad oran rijalun junubun wa nisaa'un junub yaan sinta baa lagu itlaaq kara waa la oran kara weeyaan marka janaabada asal ahaan yaani al junub waxa loo jeedo al bu'd wa fogaansho wey لأن قفك مركو جنابة سمية عبادة وكفه قادي أصل كله قد أحاوى سدى سوية حتى بولا جنوبا إلا عابر سبيل علماته معاني لبا معنى كفسران لبا معنى أي كشيغا ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إلا جيدو يعني إذنك جنابة قبطان فأولواننا مساجد بها ودوارين لإن ليرا مسجد كأبو جنابة قبائل هقلين معنى هاسوا اللغفة سراء ومركز وحاكك وعن ناشاسي مضاف ذاك حتفا أي إليهين يعني مارت ولا تدخلوا مواضع الصلاة ساسويا ولا تقربوا مواضع الصلاة صلاة بوسس كيدا ومساجد بها ودواننا وانتم جنوب انكم جناب قبطان ساسا لو جيرا انكم جناب قبطان هاو دواننا الا عابر سبيل يعني انكم وتك جري موهي وذا جري محلو جيرا مركي معناها سلوكو فسيرو يعني مساجد كيها قلمنا الا ان تمروا به مرا ولا تجلس سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري تمر به مرة ولا تجلس بولي مساجد كوات مركة تهديئة جنابة قبطه ويريد أن تاككش يريد أن كروات كبه حكرته لكن هنا تفريسته هذا جنابة قبطه أيام هو أقولين مساجد كاسوية سيد ابن أبي حاتم أولين أيه معناها وحتى عن شيء ولا تقرب المساجد ولا تقرب مواضع الصلاة وأنتم جنوب تئن لوجه إلا عابر سبيل إن معناها لوجه وحوى يعني ماذا كفى سريسه وحكم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أي كم إلى الصحابة يعني التذكي تابعين وحكم إلى سعيد بن مسيب وحكم إلى مجاهد قتادة معناها سيكون جنوب وحينئذ ويحرم على الجنوب اللبث في المسجد ويجوز له المرور يعني قفك وحا حرام كا ان او مسجدك كنا قادو لكن وحا او فريستو سوى جنابه قبو لكن انا امره او قدباهي وهو بنان تهيب اليه وحا لم اذا قفك جنابه ده قبو نيني ناكو دونو بحن نقضي وحا لم اذا هوانت حيث كبتوا لم هوانت النفاس كبتوه الماء بشينا ولا مدويا اي نسبه سوك لو لو ما اقول اني مساجد في حاله الحيض والنفاس والجنابه جنابه ده مركي جبت حيض والنفاس اني مساجد ده فريستان لو ما اقول وين لكن وحا بنان اني مران الا عادل سبيلي مساجد قواد مري كرتا علماء قال كمين حتى مرور كويديدان حاي ولي وحيد جيدا حائضه ان هوانت حيض قبطي من النفاس قبطه وانتينا حيلي وحيليهن وحا لغا احتمال وحا دخي كرتو انو وحو كيما دان بي جيدي وحا لميده مساجد كو هلاابو ايا لا اركابي لي مركا لكن سدا موقته ان اي مارتي مرور كا ان لمري كرو او قفكي مساجد كي او سو مري كرو علماد وحي دلي شدان حديث امام مسلم في صحيحه كسغن عن عائشه رضي الله عنها عائشه اي النبي وحو كيري ايدو حيض قبطه ايو يري ناولني الخمره يعني ناولني الخمره من المسجد ساجد في ايغا سوقات باش خمره دليل خمره وحا لو جله وحو وجهه لا سارته او مارته وحو وجهه لا سارو كليته sida mathalan ama katifad yar ama mark geed yar oo la sameeyay wax la mid ah ayaa loo jeedaa geed sheegas iga soo qabay buu yiri masaajid iga soo bixi markaas ay nabi ku tiri faqalat ya rasuulullah inni haid hawan haid baan qabaa sameey masaajid ku dhex galay oo ka soo qaaday markaas uu nabi ku yiri in haidataki laysat fi yadiki buu yiri haid kaaga gacantaada kuma jire gacantaada kuma sugnay galo ii soo qaado gacanta ku soo qaad baarad ii keen baashaas ku yiri marka taas ayay u dalishadaan marka walaa junuban illa aabil sabiil waxa loo jeedaa idinkoo janaaba qabtaan masaajidii ha galinina taas loo jeedaa weeyaan macnahaas waa macnaha koobaad weey macnaha labaad in salaada sideeda laga dhigo oo aanan lagu fasirin yaani wax la yiraahdo aanan mudafa hatfadi minna aanan la oranin oo marka waxaan wuxuu noqonay ولا تقربوا الصلاه صلاه ودوارنينا وانتم جنوبن يدكم جنابه قبطان الا عابر سبيل ان يدكم مسافر اتين مويه انا مسافرين تين مويه وعليكم مسافره حدي جنابه مارتي اي اذن اصيبته وبيئه ويدان مركز اكيا ممتان دغبيستان عرضك بوريستان با ايدين بنان ويان ساسا لو جينا مركا صلاة دي حقليننا إلا في حال عبور المسجد عبور السبيل وضل إذنكو قوين يموي مركا وحوي ومسافرين إذنكو أي لو جينا صلاة دي حتوكننا معناها يعني وحوي علي بن أبي طالب أي مارك معناها سكوفة سيريو معناها علي بن أبي طالب أي كوفة سيريو وحوليها لا تقرب الصلاة لا تقرب الصلاة إلا أن تكون مسافرا تصيبه الجنابة صلاة أود وان إلا إن المسافر أي جنابه كل عبدي أصيبي أي تعيمه فلا تجد الماء ومركز آدم بيهرين مركز يتيمم ويصلي انتو قفك بوريستو ومركز تكدموه مركز عديب مسافرة حدي جنابه أي كأصيبتو إلا هداد بيه خيستر والكبيسا هدان خيسنين وحوي وتيمم من يساوي سلاسة مركز كوغليسا أي اللوجي دابلي مركز يعني معناها سبحانه عبد الله بن عباس في إحدى الروايات أولي الروايات الأولية قال كمن والكفسرة وكفسرة معناها سي سعيد بن جبير بكفسرة ضحاك بن مزاحم كفسرة معاني لا سكربي يعني مارتي كفسرة يعني لبدا معنى أي علماء مارتي كفسرة ويا لبدا معني لي لكن ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين وتقانان أبو جعفر وحوليه إسجد قول كهرو دورنا معناه هراء أيدايا وحوليه يعني واحد لوجدا ومساجد كهجرينا إذن كجناب قبطان إلى أتقوا بيستان هذا لوجدا وحان الرجح يبوليه وأيضا يعني معناه إن لوجدا تصينا ياي وحوليه الله هو عدي حكم كمسافر أوليه وعيد قلاش إذا كنت يرى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مركا حديث معناه هريت ولا جنبا إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا قفك مسافر كالغفصره معناها تدين لغوفة سراهي وحولية سوعرين تمرك معناها مرلبات سوعرية مسافر كي وح معناه وين كين إساهي مجر تبولية لغفة ذكرة وتاسوية معناه وين لغفة ذكرة مجر يسبولية مركة معناها أيو رجحية معناها أيانا ابن كثير رحمه الله أسقنه ليهي ومعناها مارت جمهور المفسرين أي قبر وحولية هذا الذي نصره ابن جرير الطبري قول كان أوقرقاري هو قول الجمهور وهو ظاهر من الآية علماء الجمهور تود سلا أي قبان انتو ربنا معناها سكتغين آية ظاهر كيغن سلا سوطسين ياويا معناها سأيو تسين ياويا سلا سولي مرك حتى تغتسل إلى أتقوا بيستان إلى أتقوا بيستان مساجدي هقلني نبو ربي لي سبحانه وتعالى أرنتا سنوحي ماركي يعني أي دليل أطهي أحوجني أي ماذا سر مثلا يعني أبو حنيف وكلا إمام الشافعي إمام مالك بن أنس أي أبو حي قبان إن أوقفك جنابة قباهي مسجد كإنه كن قاده أي ماركتي حرام كتهي إلى أسوق بيسته أما أطهي ممتهده بيواي أما أطهي ممتهده بوريسته هذا أما بيه واي أما بيه استعمال كذا وكعذر توبه خاص أي أدريشنا يويا وإن كنتم هديئاته مرضى كوجر هديئاته مرض هدوجر مرض كأصلاحان حق اللغة وحلوير هذا يعني مرضى مركز اللي هو جمع كوجر هديئاته وجمع مريض مرض حالي هذا وعبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ قفك جركيسة وعادي لماذا كبح ضف أي ليلة هذا أما كان نقول لها قبته جرها قبته يعني عمارة اعتدالك يا عدالة سنة أواها جركيسة اسكبت له أي عذر كاللوجي داوية عذر وين هم نقضى أما من يرها نقضى مدكو دونا بها نقضى مركة حديبة عذر أوجدا عذر كاس أو كامن عنا يهينو قفكي قبيستو أموي سيستو أي كامن عنا يسو وحلو بالنيي وشرع عدن النوبر نيس إنو قفكو تيممتو وإن كنتم مرضى هديئتي كوجرا فتيمموا سعيدا طيبا تسويا بوريس تبالو جيلا حتى عذر كا قفكو أو بوريسا كراهي وامحي cudurka qofka uu maartay inuu booreysto ay u banaann tahay waa maxay cudurkaasi culimada waxay leeyihiin sida ibn kathiir oo kaleeto wuxuu leeyahay waxa weeyaan alladhi yukhafu ma'ahu min isticmaal al-ma'i fawat 'udw aw shaynuhu aw tatwil al-burr yaani waxa ilaahda waa cudurka hadii biyaha uu isticmaalo qofka janaaba qofkii uu la kulmay wuu qubaystay wuu jiran yahay wuu qubaystay يعني ماركي هدي او قبيستو او بيها او استعماله اي حبن حبنه سكمدا او تغيو باباي او دمراي اما سه او حماري حضر ادق او قدعي او سيئات السقو مارت او جرني اما سه حضر كي بكسون شيكيس او دبو دعي او دقصا او سنو بكسونين هدي مربس دا او يهي مركز وكلا تيمم الله إيمانا يا بيهي وتيممنا يا ويهي علماء قار كميلة وحيليهين تيمم كمركز تبوى بنايهي بمجرد المرض إلهي كبير إيه صغير إيه منه مكال قادم إليه وإن كنتم مرضى بإلهي عذر كاسة دوية عذر أما فضد أما مد عرص مدكو دورة مع النغلي مرضى هذا عذر جلاهي لعموم الآية آية داس عامل ملي إذا لقادني قفك وأبنان تهي إن أوقي ممتو وأبنان تهي بيليين مركا وإن كنتم مرضى حداتيين كوجرا وعذر كاس يعني أو مارت حنون أو إذن هيو أو على سفر أما سفر بادوشي سكسو بنتيين سفر كنا يعني سفر كو معروف فرقنا الكلام ملك سيد ابن كثير وشيغي يعني لا فرق فيه بين الطويل والقصير سفر بير حنقضه مد قابل سحنقضه يعني فرق كلام ملا هوية سفر كو دون حنقضه مرضى حتى مسافر تاي تيمم كوكو بنايا هواد بوري سنكرتا وذا بيه إلين ويا مركا وحيليهن علماته آية دار وحاكسوغا جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر قفك مرضى حدي لرهم الواسفري هو سفر وابا مسافر بهدي ليرا وحاول هدوس بيهل قيمن كو وبنايا انو بوريستو واي وبنان تاي ويان او على سفر اما سفر دشي ان نقطا او اما جاء او يمادو احد مد او منكم اذنك اذن كمده من الغائط ماشي قدني حقير او كيمادو من الغائط الغائط وحالي له ذا حق لقضة المكان المنخفض من الأرض باري لها ملك كيس القدن أي غائد كاللوي قانا الغائد كاسا لها غائد ملك القدن هو مركي فرسلا سيح سوف غائد نهض وحال أبو مقعابا يعني وحال الله استعمالا سحرده كلي وحال متكا إيكال كل الله استعمالا وحال الله استعمالا سوف وحينيهم عربت أي وحي أهي مركي ربان إني مارتي قضاء الحاجة أي سميان وحاجته أي قتان مركي دونية ما دام مسقولها أن يوحى لمدك أي ننجرين يسولية هذا الاستعين ننجرين بنانك آدي جرين واسعون جري قفك وافقان يا إلام القدن أو كتب وضفك إنه ذوك ذكر سومه مركو ماشا سقدن تقبو حاجري سقدن جرين مركاسو حاجري سلا إيمان جرين مركا موضعي oo maareeyay dulka aha ayaa waxa lagu magacaabay haajada lagu gudanayo oo insaanka wixii ka soo baxay ah wixii insaanka ka soo baxay bani aadamka ka iimaani baa lagu magacaabay weeyaan marka yaani waxay dhahan yaani hadath al-asghar li dhahana aw jaa ahad minkum min al-ghaith yaani qafqa ama saharooda ama kaadi un baa loo jeeda saas loo jeeda wa taas weeyaan marka waxa soo galay marka yaani آيات غائد كمرك الإله أحداثة ويسد الجبي سؤالا حدث كوحد الإله ويسد الجبي يؤذن أي سوى ذكري وحال ويسد ويسد الجبي وسوى ذكري يمويا يعني هذا وحال الاستعمالي مارد تيوينيد أي الاستعمالي ومارد سحردي أهبال الشيقي مكاذبي وحال لم يدبيش يعني كتما ذي النابت كتما ذوك لي كل وحاسودا بالله تهويا حدث الأصغر الإله جنابنا حدث الأصغر أكبر بلو يقان جنابنا حدث الأكبر أي لو يقان أو جاء أحد منكم من ذلك إذن كم إذا أو يماده من الغائد ماشي قدنين أو قيماد وحاجلس أو كسو قدنين أو أمسه لامستم أتابتان النساء هوينك أتابتان لامستم النساء أو لامستم النساء هوينك أتابتان تابتان اما اجمعنا لبدا بوالي الهدى مركا قراءة الجمهور تهي اخريان نافع وكليتو ابن كثير ابو عمر عاصم ابن عامر كل حي اخريان او لامستم النساء باخريان لامستم النساء اخريان حمزة كسائبة وحي اخريان كلية او لامستم النساء باخريان حمزة كسائي قراءات متواتر كأه أي أخرية لمستم النساء ألف متاجن لبدو داس بس أخرية لبدو قراءة مركز نسكو دارو علمات وحيليهين لمسك حلقا وحلو جيدا بمعنى الجماعة لو جيدا أو لمستم النساء بمعنى جامعتم الجماع حوين كي أدو تكتر علمات قارك مدان وحيليهين أو لمستم النساء وحلو جيدا مطلق المباشرة تابشو نعيد أن تهنغة هذه اللي استابتبا من يحويني هذا استابتا تسأل لو جيدا وين على كل حال أو لمستم النساء علمات وخلافكم هو معروف ويسكو خلافا محل لو جيدا لمسيقان أكثر المفسرين يعني ما ركتي وحي ليه أو لمستم النساء أي ماذا انتو ضبدا وحي ليه ولمسيقان وكناية عن الجماع كناية عن الجماع جماعة لو جيدا بلي ننك إحاس كيسا إني كل من هي اللي يرى هذا أو لمستم النساء وحان الدليل أهب إليهين ولو دليشان يا آياتها قرآن كاللمسك كهضل لمسكات قرآن كهضل بمعنى الجماعة لو جيدا ومثل حكم إلى آياتها سورة البقرة كسوة مرنوكة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسب ما فرضتم يعني آيات سوما جيد حوينك إن حدات فرتان انت ابنان جماع كور مهرنا أضمك عودين حوينك أنا لجماع مهرك إليه ذا هوام حي ونسب ما فرضتم صماء مهرك نسكي سيليه ذا مهرك نسكي سيليه ذا مهرك من قبل أن تمسوهن وحلو جدا من قبل أن تجامعوهن انت ابنان أتقين ويسن جماعي كورا أو سندعين كهر بلو جيدا ويا وحالما إذا آيات في سورة الأحزاب كجرته والله أوليه مرك عدده وكور رمي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها سو مجد حوانكي آد قورستين نكحستين مرك كبعدنا آدنا فرتان آدون إيسان ودسك فرتان انت ننجماع كغر آدنا فرتان دون إيسان وحده ما رفي أي ترسنة إيسان لما أرد طور بعد مهرستي قبضا انت أغنو كل من بعد كالفكتين سلامركي بخريك القرسنة سواء عداهي ترسنة إيسان لما أردكو لأن واحد جماع وضعي مجرويا مركب من قبل أن تمسوهن من قبل أن تجامعوهن أي لوجينا مركب أولا مستم النساء حوينك آت جماع غان باللوجينا معناها سكوفة سرية معناها وحاقبوا يعني أكوفة سرية علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس أبي بن كعب صحابة الرقاسي غيرهم أكوفة سرية فأمار تعيمة ووينة قتادئي عامر الشعبي نطلب من أكوفة سرية وحيليهين والجماع بلوجي إلى آيات الوية أولا مستم النساء هوينك آت جماع ذان ذو تكتان سلاس عبد الله بن عباس مركو آيات سفع أكوفة سرية وحضر كسر رواية ابن جرير الطبري أولنا أيه في معركة في تفسيره أولنا أيه عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير وتاريخ مكورنا سعيد بن جبير باوح ويريد وحاس قبصدي لما كانت تذكر الإيران المواليد الإيران يعني أعجانت الله استعمال الموالي مركة الإيران تذكر أن عرفت أهين هي عرفتي بأس خلافين هو صحابة يعرضك تابعين في لما تذكر ماشي جوغيوي تابعين في وقت قوديوي عبد الله بن عباس هو أنوليا وحيسكو خلافين آية ذا إلهي مركو ليه والله مستم النساء لمسك المحال وجيدا يعني عرفت وحي له ذا هو الجماع وأنك يحاسك سوى كل ما له جيدا الموالي ذات كان عربت أهينه أفعربي قوها الضيين وحي له ذا ليس بالجماع جماع ما هذا شري عادي هيدا له جيدا سعيد بن جمير مركو أرنتي مقلي أو خلاف أو يستدكع اسكو خلافة المسألة أيو عبد الله بن عباس سؤال عبد الله بن عباس بوئيمي مكاسو أرنتي مشيقو حويري لبدا قولا اسخلافتي عربتي يضطي عجمتها علماء أي اسخلافين محي اسكو خلافين سيدي بوشيقي عربتي نوحي إلى ذنوى جماع كوانا جماع ما أهم به إلى ذنوى مركزه حكيري من أي الفريقين كنت سعيد بن جبير وأبي قال ذاك متوير لبلا قال إسخلافتي تبد رأيه وذكرت مركزه يري من الموالي تذكر موالي أنا لا ما أردت لا أردت أحيه يري ليس من الجماعة قبابه مركزه عبد الله بن عباس حكيري غلب فريق الموالي دك موالدها والقات كاذي والقحب بذيحي مسألة ذان عرض ما كحب بذنبه محايا لي وحوير إن المس واللمس والمباشرة والمباشرة والمباشرة الجماع بويد مس هذا القرآن كأركته لمس هذا دركته مباشرة إيب أسأل القرآن كهذا هداركته الجماع بلوجينا ولكن الله يكني ما شاء بما شاء الله وكنا يودا وحو مارتي أو سربيبا وحو دونه أي وحو دونه كسر بيبا مرك إله سبحانه وتعالى ماشو الجماع كميلا أما وطئ كأران لها مقرنين اللمس والمباشرة والمس والاستعمالي عبد الله بن عباس الأسولية يعني الشيخ حمد الشاكر وحولي بن جرير الطبري لبس سند صحيحة أي مسألة ذا مكور إنا ياويا مسألة سدرتي مسألة ذا مرك أولى مسلم النساء اللي لهذا حوين كحديئة أتكتان والجماع المبصرائي وحويان حديئة قفك حوين أجنبك أو تابتو ويسقار لقربه مجر ويسدي سلم جنك محايا لي أولى مسلم النساء إله جماع مبصرائي علماء ذا نسلا في قبان ويا وحيليهين مسلقة جماع ويا لكن قف أجنبك أحديها ثابت وقعنت هذا كل عضو ويسال هذا المبوريسو سلا هذا بغتك نيسا ويا تاسع ورميا كما عن الهدماها مركع علماء سلا ليهين لاقها أجنبك كأهبا قوبا نانتا بشدو دماء وحرامه حوين أجنبك هنا ثابت وشيء محرم حي للنبي أن حكوت المامي يعني لأن يطعن برأس أحدكم بمخيط من حديد يعني على رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له إن مثل إنك إذن كمدة بعد كان مضع اللي يذهبه أما محاك اللي يقانه مضح أنت اللي يقلي مسك حديث بناك أسوى بعضه أيا وحي كخير بدنتهي إنه حوين أجنبي أو حرام كأجلك الأوطان مرك حوين أجنبي حرام لكن سسد في كوغود عضي مثلا هذا جد لسك مرأي قعبت هذا كوغود عضي يعني ما أردت سيئة الأقس دنباس كتابتين تاسو كانت اللغة ويسيسا ما يبعي أي مدى تأكسوا هذا اللي أي قبان ويان معناها سواء الله مستم النساء هذه معناها جماعة كفسرنا معناها اللباد وحي علماء ذيهين لمسك الوحي لوجينا الجس باليد قعمت أولا ثابتا لوجينا أو لا مستم النساء حوين هذه أثابتا مربع هذا حوين ثابتا خلاص وصلها دواء برتي ساسي وكلابي قبر مات والغوي سيسان يامي ليهين مركا ابن جرير الطبري مركو قول كان سوقا دوحو ليه وقال آخرون تتكلم وحي ليه مكو رأيك ورشعه عن الله تعالى بذلك الله أرمت أسلحه كل جيدا كل من لمس بيده أو بغيرها من أعضاء الإنسان قف ألا قفك إنسان جلك سحوين كلاهة أجنبك قعن في سأي تابته أي اللو جيدا بولي أما قعن تابته تابته أما جلك سمالك لو كمدا حكو تابته مربع دي جلك ونسقاران لوقف أجنبك خلاص ويان يعني وويسي سنيا ويسي لقدونيا سلاس أي مارتي قرنيا مكاسو يري وحين واجبيين إنه وقفه كويسي استأي واجبينيا رأيي قاس محاقة الصحابة كمدة إن ويسي ذا مركي قفك أجنبي آتابت كويسي سنيا عبد الله بن مسعود بار مارتي كتكي ورأيي قاس قبويا وحوليه لمسيقان ودون الجماع ما دون الجماع بلوجينا جماع وحانحين أي اللغفة سرية أبو أرنية وكذلك وحلم إلى عبد الله بن عمر وحلم إلى ذات أيمانك لو حكم إلى حبيدة السلماني يا أبو عثمان النهدي يا عامر الشعبي سحب ذكاس وكلا أي اللغة مد أهويا رأي قاسي لقبا أهويا ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحل إلى ذا كان يتوضأ من قبلة المرأة حوانتي سهدوب كذا وكوي سيسنجر عبد الله بن عمر يعني ويس من أركي جريني واجب تاي والقوي سيسته أيو أركي جريني ويا عبد الله مسعود نسلوك ليتم بن جرير الطبري سنة كيس حكورنا يا إنو أرنجري قفك يتوضأ من المباشرة ومن اللمس بيده تاب شرح وانت أجنبك أو تابته يعني ما عرفتي وكوي سيسنية حوانك أو تابته وكوي سيسنية ومن القبلة حاسك سؤال كذانا وكوي سيسنية أيو أرنا يا ويا محايا لي وآية دامركو فسر أولا مستم النساء وحولي جره هو الغمس هو الغمز وديجر وطاب الشدة هو أنت اللي طابت ويا أرنتاس ضد بدل أو صح تابعين تكملنا ويلقبان رأي جاس عبد الله مسعود يمارة عبد الله بن عمر يقول تجين أي لقبان ويا وحين دريشنا يا أيضا الله سبحانه وتعالى أولي هاي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أيضا سيري ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لمسك انت عبشان لو جيرو وحاتسنا يبو لي هاي إليهم نبينا الوير ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس كتاب ورقبك كوبا حدام كبسوا دجين لهي أو فلمسوه بأيديهم قعمض لي كتاب الله هاين مركز الجسم اللي يدبا لو جذاب إليهم قعمض الرغطاب قب إليهم وحكا لا تأود لشنيا حديثك يعني ما في إمام أحمد غيره ورنا حديث أبي هريرة وما ركتي النبي عليه الصلاة والسلام ركو الزناد كشاكيني وحوليها واليد واليد زناها اللمس بولي كعنت زناد إذا وهو حرام كائن إتابته سلاسو قلبه ورنا يوم على كل حال لبدا مذهب ولبدا مذهب وجلته إن أولى مسلم النساء وقفصره جماع وقفصره ومركز التابشده وانت أستابتان ويسايسن كاجبينين أما إن لغفصره لا تابشد اللفتي ذي لغفصره وهذا استابتان أما حاسك هذا النقضة أما غير كيف النقضة كعمت هذا اسكو تابتان ويسايسن كاجبينين لبدا أسبوي قبان لكن ابن جرير الطبري أو تقانان إمام المفسرين لبدا قلوا كلا رجع يا مركو كلا ترجع بوسمين وحوليه وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أولى مسكم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ يعني عبد بن جرير الطبري وحوليه لبدا أسرعي مركو صاقر في تفسير كيسكو صاقر وحوليه أكتيد أني مكان في ريو متك صوابك أغو ليس أغوها بانان بدن قولك أغوص أغوها بان حق صوابك أغوها بانان بدن وقفك كفسر آيدا الجماع كفسريويا أولا مسلم النساء دفك كفسريويا محاي أوحك للو جيدين محاي يلوحوا للنبي وحاك أنصحي عليه الصلاة والسلام إنو هوينكي سقار كميرا دون كذي أو الصلاة دمتو كذي إسقونا ويسيسا وحامرك أيضا يو أحاديث هذا سربضان أي أيضا يسو وحاكم إذا أحاديث لإنا يسن ويسر هذا أي سنكاجبينين حاصلوا هذو كتارته أي كم التهي حديث إمام مسلم في صحيح وقوة لنا وإمام الترمذي أولنا حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وحيلالها هي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش النبي قال هذين وحن كواي فراشك جوجشي أنا سلج جيفني أيان هذين كواي ميتري ما كان سيتري فلتمست هو الرادي اللي قري هو مقدوي قري هو مقد ما كان النبي يأجي فعن واي بعد النبي يدون ضانة ميتري ما كان سوحي تري فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما مصوبتان قعدت إذا أي وحي كل عظيم النبي عليه الصلاة والسلام لبدي يسق مدود عكسي لبدي يسعقود asagoo sujuudsan ayagoo sida u taagan laba qof oo sujuuday oo masuubatan way taagan yihiin cabiisi ayagoo sida u taagan ayay gacanteedu ku dhacday ayuu leedahay yeelada wuxuu yaqulu nabiguna oo oranayo allahumma inni a'udhu bi ridaaka min sakhadik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la akhshi sana'an 'alayka anta kama aqnaita 'ala nafsi ducada soo nabigu ku duceysanay marka nabigu waa taabatay salaad boona ku jiray kamana bixin nabiga kaleey salaatu wasalaam salaadi soo wada ducadi si wixii soo watay ma maxay taabatay ma uusan oran salaadna ma uusan ka bixin rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidoo kale tahdiis imaam an-nasa'i oo warinaya aan aaysha radiyallahu anha waxay leedahay in kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam la yusalli yaani hadiis nasa'i gheer kibo warinaya nabigu wuxuu ahaa mid tukado وتكن جريبه كده صلاه الليل عباده سميسن جري واني لمعترضته بين يديه في اعتراض الجنازه انا انا ان جيفو قبلده ان كجيفا سله ميدكو كلا لو ديغو كلا ايا سا او جيفا اسغنا واي غو تكن جري رسولك عليه الصلاه والسلام حق يعني مارك قبلده حقيده ان كيو مركاس وحي وحي تري فاذا اراد ان يوثر مسني برجله روايات قارو صحيحة أو البخاري مسلم غير كيسة كما زني بكو جلتو ويقنجروا فنجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما رأت لكتي سعي قتها بنجري حتى رواية الأرميسة مسلني برجلي لكتي سعي قتها بنجري مكاسا الله كسو الله بجري سو نبي أسجود صلوات الله والسلام عليه روايات كلها تؤابو تربضنا جيرو الرواية حاجرتو انكستو اي علماء ما رأت وحكشك شيئا هذين ان النبي ويري عليه الصلاة والسلام عائشة ايضا قرية جوبتو markaas waxay istiraa alle ilaahay ama waxaaskii kale iyo maartay oo aaday nabiga ila kalkii dibi hadeenki aha markaas ay aragtay soo salaad ku jiro tukanay soo salaad ku jiro tukanay aragtay markaas kama sabrine asoo ku jiray fiirisa madaxiisay baartay saamiino janaabka qulaysteen kale timiisay gacanta galisay baareysa inuu qoyay madaxii kale tukirmisa nabiga salaadii xiga ma bixin alayhi salaatu wasalaam marka sidaas ii ahadiistaas ayuu tilmaamaysa يعني أئمتنا مسألنا وسوء خلافا لكن ابن جرير الطبري وأرنتس أيدي ويد أو لا مسلم النساء جماعة المبصر أئمتنا مركب فوق هذا وحوي يجو سدوا كرب سوء خلافا أبو حنيفة صاحب كيس أبو يوسف سفيان الثوري الإمام الأوزاعي أئمتنا سحيليه لا وضوء على من مس امرأة وقفكي حوين تابتا وحوي سهر لقرب ملا سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة أما شهوة كتابته أما يسو كتابني وفو اشتهينا يحن قطة أما يسو نغني صلاة ويسل لك مرة ببغرنا لكن إمام مالك وكالسارية إمام مالك سقو حولي إن مصها بشهوة تلذذا حدو شهوة كتابته أو تلذذ أو معانس الدرتس أو قسميني فعليه الوضوء بولي وينو كويسيسك ويسل لك الربا sidoo kale haweenta haday ninkeeda shahwo ku taabatana ayadana weysa laga raba marka hadaysan shahwo ku taaban weysa laga maraba buu oranay ama imaam shafi'i rahimahullahu isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay ida massa jasad jasadaha fa alayhi alwudu marba hadii haweenta gacanteeda u taabto oo gacanteeda jasadkeeda jirkeeda meel kamida u taabto fa alayhi alwudu ninkii weysa laga raba qofkii ayadana weysa laga raba sawa'un akana almassu bi shahwatin aw bi ghayri shahwa يعني عكسي أي ماذا كنتو خبر شهوة كتاب تعمل يسو كتابانني ويسا لك الدوني يا بولي مركب قولك الراجحة وقولك ابن جرير الطبري أو رجحي ويان أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى هديئاتين كوجرا أو على سفر أما سفر دشي أتكسو بنتهين أو أما سجاء أو يماذا أحد مد أو منكم بذنك إذن كمدا من الغائطي ماشي قد نيد حقه ذو كي ماذا حاجدي سو سوقته أو لامستم النساء أما هواك أجمع ذان أو فلم تجدوا إذ ننهر ما أن بي إذ ننهر بي حدد ننهر فتيمموا يعني بوريستا سعيدا عرق بوريستا أو طيبا ونافسا عرنتك بوريستا هذا التيمم كان تيمم حق اللقاد وحالو إلى هذا التيمم القصد ما إلى هذا حضرنا ستيممت الشيء بمعنى قصدته هو شيء قبل قصدي وحال هذا فلانا تيممته بسهمي ورمحي يعني أحد أولا قصدي قصدته دون من سواه ورن كيجي إيه الليب كيجي قمون كيجي فلار تيدي يعني قبل أولا قصدي عدك لأولا من قصدي ناسا أما أولا جيدي مركا تيممك بمعنى القصد بلو جيدا ويا مركا لفظ قاس مركا أسر في قصدوها استعمالك مركا كلمة داس وحقوبتي وحال الله استعمالي يعني التيمم كان هو مسح الوجه واليدين وجه يلا بدك عمود ولا مسحه عرض لو مسحه اي لو جيداويا مركا الله وحيري فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا بوريستوي سعيدا حركوا بوريستا عرضوا طيبا ونحسن سعيد كاس علماء وسو خلافا ما معنى سعيد ما سعيد كلو جيدا فهي علماء قارنيه وحوي وجه الأرض السعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن يعني وحال وحي قولك كركي ساعة أي سعيد ليلة أما عرها ياشو أو عيدها ياشو أما يسن عيد عيد نقري وحضونا بحال نقلو وحال وحي أرضا كرسارا وحقو بسيريو خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه هي ماركتي ابن الأعرابي أو لغوية هي زجاج رقاس أي ملس واوين أي أكف سري ولذلك زجاج وحوليه لا أعلم فيه خلاف بين أهل اللغة فذلك أهل اللغة يعني أكتو ذا وخلافه ما بعركب عن معناه صحيح محير الله بوحو ليه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أيضا سود الشني أرضنا كركي وح الله وحي صار ما وح كيرنا صعيدا ما كيرنا يعني سعيد بكيرنا ما كوح الله وحي أرضنا كركي هذا صار سعيد بالير هذا ساسا لوجي هذا أبو أرمى يوم علماء قارك الله وحي ليهين سعيد ك يعني وحلوجي هذا سيد الإمام الشافعي رحمه الله إمام أحمد بن حنبل وحلوجي هذا التراب فقط ساسي لي عرض أكليها لوجي ذا لي عيد كليها لوجي ذا وإن عيدا أبور لا ذا هي تاسع لي راه صعيد كطيب ككاوي أيضا وحيد ريشنا ين أيضا الله أوليه فتصبح صعيدا زلقا أيضا سرب أوليه أي ترابا أملس طيبا بكوبا سرايا يعني إن أرضي بمركي لجلجلو وحين نقول يعني مارك صعيدا زلقا نورس سبه عرق مارق عيد هي نقول يساوي ناصما سلاس وكلام يكون فسريا ويا مركا أي ماذا مركا أو خليل بن أحمد اللغويين كان رجل لقبة إمام مالك أبو حنيفة كم له حيلين يعني وح الله وحي كل كركي ساء أي وح إلى هذا يعني ماركتي أما عرها النغر أما بورها النغر أما جيتها النغر أما تقحها النغر يعني مارت أما الدوكس وابحيها النغر سعيد كان لو جيرو وكطي ممن كتاب إليه وكاقود يدا كطي ممن دربي هذا مارت جيتك هذا مسحته تقحها هذا مسحته وتيمك وكاقود يدا لكن أي مدى أو إمام مارت إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل أيقو حيليهين ما يكام قود يسوى إنا يعرقنا يتهويا دربي يقول تيم تيم سعونيس وإن عيتاي ساسو كلام أورمين لأن الطيب كلفتي سعي إمام مالك أبو حنيف غيره محكوف سران سعيدا طيبا إله إليه طيب كحلو جذاب إليه أي ليس بنجس نجاس معه ومن طيب إنه طاهر أوليها لو جذاب إليه بينما أئمة كليته إمام الشافع كليته طيب كحليه وأرضت دوق صوصار كرتان لو جذاب إليه طيب برك إله إليه طيبا ومد النبات كي دوق وكسوة بحي كروي لأن ذلك أن دوق لهين وتقحه طيب لم يره دولي محيّل وحقليل وأعيد إله إليه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبط لا يخرج إلا نكدا سماع يعني إحساس وكلام غرر لا يخرج إلا نكدا والبلد الطيب يخرج نباته طيب كمركوا تراب فلوجي ذابيني علماء قال مركي طيب كاس تراب وكوفة سروي كجوابان وحيلي يعني مركا تاذا هاي عرضوا حصوصها ارتا طيب كلوجي ذا وحيلي نلبطلك وكن جاسب بذيني كان وسخ بذيني هاي وحصوصها ارتي سكبي مبذيني لي ولذلك ودكتين حتى مارتي ديضا عريق حوراء سحراء بني آدم كي والله استعمال بيراها وحصوصها ارتي آدم كبذيني مركزا درتين لما دي كرب إليهين يعني هذا هو استعماشة تاسة ترى طيب وحصوصة روي وما ليس بنجس اللي مجهد نجاسة اللي قد وحكسه صار يردوك في عمك سبحية أي أرنى يومي على كل حال علماء اللي بدأ مسألة بوسكو خلافان ووحي إليهين يعني قولنا وحي إليهين وحي الله وحي أرضا ذكر كذا وكما سحن كرتا وكما ريسن كرتا عرنا وكما ريسن كرتا أي مدى سكالنا وعي قبان ويا دليل كنا وحكو حب قولاد أن مارك تأرن إيسو يعني مارك تي وإن تراب نقطة أيات دليل كودنا حب بذنية هاي محايا لي نبي عليه الصلاة والسلام حديث في سبعة سنية صحيحيك قصقنا عمران بن حسين رضي الله عنه ونبي كوري عليه الصلاة والسلام وحوليه النبي وعن وحو أركي من صلاة مارك أنا مسلمين تبارك تكني أن لا تكني منه ما الفك كني جيت أجن من عدل كعذب كجو أن أي وارك مركز وحقيري يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم أن تصلي مع القوم تكين لا تكتهبله محاك وديني ألست برجل مسلم نياذ قف مسلم أحين مركز وحقيري بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء جنابة يا سيبتي بينا ما هيستبويني بيانا ما عن هيستبويد مركا سنبي وكيري عليك بالصعيد فإنه يكفيك عيدا كغفلا تاسا كغفلا بويد عرضا استعمالا كغفلا بويد مركا تاسا ويتسيني وحكرا تسيني حديث إمام مسلم في صحيح وكور الحديث حذيفة بن اليمان يعني ما عرف وجعلت لنا الأرض كلها طهورا وجعلت لنا الأرض كلها طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء تربتها ليرا عرض يدب الطاهر بان لك قدقي هدانا بيهر علماء ذكر يتضاه كل ما على وجه الأرض حد ليشنية العموم كد ليشنية يعني إنا التكلفة ذاتك وحد عكرة ذاتك إنسا عرض لهرين قدول عرض لغبار لآن لهرين بالعرق كرف إلى حين ذاتك وحسن أولي كرينكم ومشغولية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آية داسية يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف آية داسية ليشنية وين مركا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة كان أي ورينيان حديث وحوية عرضات السنة يساوي الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج وحولي النبي عليه الصلاة والسلام بارك وناسن وعرض وناسن وقفك مسلم كوحوسك طاهرية طبعاً سنة بهدوس بيهل وقف بيسنة يوانا بوريسنة يوية مركا الله وحير فتيمموا بوريستا سعيدا عرقوا طيبا ونافسنكم بوريستا فامسحوا مركا سيدي الله بوريسنا يواك فامسحوا مسحة مريا بوجودكم عرضي وجيذين مريا وأيديكم قعمهيننا مريا صاصوا ربي لي سبحانه وتعالى فامسحوا بوجودكم وأيديكم ابن كثير وكلمكم أيضا أنت فصير يحولي هاي التيمم بدل من الوضوء في التطهر به تيمم كسيدي سبع وحو بدل كي هاي يعني طهارة هذا الشري ويسد اللي هو يسيسته حق طهارة اللي هو يسيسته ويسد بيها اللي هو يسيس الله يكبدل ياهي ويا ما كان شو يري لا أنه بدل منه في جميع الأعضاء ده ويسد حبنها طبعا اللي هو يسيسنجري تابدل كجماعة لا تيمم كان بوريس ويسلي ببدل كيها لي لكن جلك أئذل إن لقب معرفة سيري لوغة ويسيسنجر لوغة بوريس ما أهم بولي لأنه ويسلا مرحة لمسحة قعمها لمسحة لغيه بال يعني لدقاء بالجيدة قعمه بالدقاء لغيه بالدقاء لغيه بالدقاء تاما مرنيس تيمم كان وحوك بدلية هاي سيري أو معرفة نصوص تلمان يسو بل يكتفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع بولي يعني تيممك ويصير بدل كيسيوي لكن وحاوي قعمها هي وجه كلية وحلوه قابسني حتى قعمها مركا اللي يراده وجه يوالا كرتوا انتا واضنا صحري لباش يبع علماء ويسكو خلافان وحيليهين يعني محاي يعني تيممك مركا لتيمم مري من لبطر فوقه قلك لبجر مياه لسوق هذا عردي وجه المربى الله سوق هذه قعمها المرأة الله سوق هذه نية تاوي شو خلافه قعم مرك اللي يراهده قعمهم إلى مرفقه يحسن كمية مسوى كفك وانت على عشاء انت قص منوي أيضا لو اسمه خلافا علماء ذوي هذا حديث مسألة ذاتي يعني مرك خلاف كاس علماء ذو أي سوق غوريا وحيلي هرت لفظ يد اللي يراهده يد مرك اللي يراهده وحالو إطلاق كرا كفك والو مقعاب يد قعمت والي يراهده انت يرتو على عشاء والي يراهده ووحد سنة يا قرآن كإلهي أولي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سمع فاقطعوا أيديهما سارق حق يلقى قوية ما قعمت هل كان لقى جرى حسن كمية لقى جرى مثل قربك ميا وحال لقى جرى هل كان لقى قوينية بس على عشر قرب كيلا كان لقى جرى ماشي وحوجد على عشر وستيدة هي لقى قوينية آية دا سوحي كتو سنة يسا يدئن لغو مقعابي كرو انتا نيير لبيه كرو وحال لغو مقعابا يد مرفقين كان لغو مرفق حسن كان ويدوا لغو مقعابا وحاك سيدة آية دا معرفة سنة يسا آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى إليه إلى المرافق مرفقين كان وحال إذا وحسن لغو انتا نيدوا لغو مقعابا بل حق اللغة وحال لغو مقعابا منكب كربك حتى إلى الكاس يدبى لإلهنا ila garab kale gaaro marka culimadu waxay leeyihiin oranayso yadda waxa yaan masaxa waxa la masaxaya waxa la masaxaya ila xusulka ayaa la masaxaya oranayaa waxay leeyihiin aayadan oo sariiqada tilmaamayso waa la itlaaqay oo waa mutlaq oo iyo muqayyad ma lama xirin wal sidayn waxa la yiri faqtu aydiyakuma mali laakin aayada kale oo aayatul wuduuna wal qaydiyo وحاليني وعن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بالغو قيد بيلي مرك وحي إلا إطلاقي أو لمارتي لسيد داي يا وحا كوحا بارينا شيء لقيد أو آية الوضوء لغو قيد سلا درتين وحاوة يقعنت وحا لما صحيا إلى حصلك لما صحيا بيلي ومذهب كإمام الشافع وجديد كأقو كيس جديد كأو قبا أيانا كميد أو مارتي أرنتس وكتبي وين تاسو قباوي سلو كليتو اي ماذا كلو حيليه الميا وحويت وحل مسحي وانت كليه وانت اسكليه لوضع كف على علا هي مسحيسا اي ما هل الى حسن كلو مسحي ما يتيممك محيي لو حيليه ايتا او ماركتي تلماميسو فقطعوا ايديهما ليري تيمم اي وحي كليه ويسي كليه وضوء كليه مك وحي ليه يعني الله حريري يعني فقطعوا أيديهما ذا نصوص تاك المنطيب إليه نصوص تكرات المنطيب قعنت حقيبا سوق اللي قويا فقطعوا أيديهما ذا لي سوق هل كان لقى مجري هل كان حصلت وحد جيدا على عشر وستيدا أيا لقى قوينا مارك إمتانا يدلو جيدا فيا ممكن أيضا لقو حبار ياب إليه أي تصريق أي قادنا ساس إليه محايا لي وحاتسنا يبيني فعل كالنبي عليه الصلاة والسلام هي أمر رسولك أبو بحشي عليه الصلاة والسلام وحلمي ذا وحيليه دليشنا يا الحديث البخاري مسلم بكجره حديث كأورنا عمار بن ياسر يعني عمار عمر بن الخطاب وكورنا وحنجد عمر بن الخطاب أي أسقى أي عمار بن نبي كورنا عليه الصلاة والسلام من بعد أن توي مدب عمر بن الخطاب وكيري يعني جنابا قبابينا ما هيستم حاسمية مركز عمر كيستاقي عمار با مركا حضي وحيري ميانة حصوصنين بويراني اذينا سفر ادني لبدينا سفر وبحن او مركا يعني لبدين با جنابة اي نقود دعضي اما انا وحولي فتمكعت فصليت كعن سيدة مارف الدمار اوغل قشو ايان انا اوغل قشو فيام ومكيبان مقلي وانقل قشي سري باسمي مركاسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نبي رشاني مركاسو نبي وحيري انما كان يفيك هكذا حقوق في النار لحي هكذا سرع إنا يشاكوا في النار لحي مركزه عمار فسرير وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه يعني سرع سوى عماري نبي يقولكو قعنت كبرتي عرضي مركزه أفوفي مركو عيدي سكا أفوفي أي وجهي سمري لبدا على عرضنا وسدى أمري ما عن ماشي إلى حصل كما هو المرنين ساسولي ثم مسألنا أنك لا تقض ضربتينك ويسكو خلافا لابد جارين لسوق هذا شوافع الوحيد خبان سيدة حتى إمام الشافع قديم قولك جديد كأركس وشيقني إن مارت وجهك حل من رأس القاضي مر لبعض من ثلاث سوق هذا قعمها لمرنا إلى حسنك لمرنا روايات كافي ابن كثير وحولية مركو صوري يعني حديثك أو مارت الدار قدني ورنا حديث ابن عمر أي زود للشنة يا إمام الشافع رحمه الله وحولية التيمم الضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين إلى المرفقين لبجة أربع لسوق هذه مرنا وجهها مرنا بعضنا قعمها الله سوق قال إلى حسن الكلام مريم ابن كثير وحولية هاي ولكنه لا يصح حديث كاسمع صحين أو حديث ضعيف وهي مسق نبولي مركا واحد سجل وضرب هذا حلك مرة ولا سوق هذا وحان تسينا حديثي عمار بن ياسر هذا الصور أرجني بخاري مسلم يقول جرا وحديث صحيح وين حل مرة أيه النبي سوق هذا حلك اسمه وجهه الله مريني لبدا على علاضنا الله مرينا يا تاسر حب بدن ولذلك جمال الدين القاسمي في تفسير كيس محاسن التأويل ك وحولية والحق في صفة التيمم على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة الوجه والكفين ساسو قرني يعني وحو ليا سيده حقا تيمم كيفيته سي حق لو بوريسن ياي waxaa way sida bukhari muslim ku sugnatay hadithki ammar oo ah in lagu gaabsado hal mar dhulka lagu soo dhufto gacanta lagu dhufto hal mar fi wajigana la mariyo labada gacmoodna halka mar la mariyo oo gacmoodna ay kafeen ka yihiin ala ala korkooda iyo maarka la kor mariyo weeyaan سلو كلت ابن عبد البر يعني ابو عمر ابن عبد البر وحوليه احاديث ضربتين كالمام ايسا ضرب وحوليه ومضطرب قرنيه وحوليه اكثر الاثار المرفوعه عن عمار ضربه واحده عمار بن ياسر يعني احاديث كسو ارورتي او دارو مرفوعه اي نبي لو كريرو وا هل مره لو سو قادو وما روي عنه وحي لو وري من ضربتين انه عمار روايه اسكو جيرت لو جير انه سو قاد فكلها مضطرب وارمه وحديث مضطرب وعن سكنه marka sida saxiixa waxa way hal mar in la soo qaado halkaas marna wajigana la mariyo ala alahana la mariyo way ee mirfaqaynka xusulada ah ma aha way famsahu masahad wujuhukum wajidina iyo waydiikum gacmigiinana masaha oo loo jeedo ala alihi iyo inta kor loo jeedo way inna allaha alle kana afuwa allah adoomadiisa afin badan way hadii qof uu ka dhaco ilahi waa afiya subhanahu wa ta'ala غفورا بافد بذنوي عفو كيسا وحكم إذا هدا بيوي ذي هي غفران كيسا إنه مارت كوفد ذي كير عرضا سفو طاهرية ويسكر ديقو جناب ذلك مارت كقطة يمامو لكاب ذي ساويا والله سبحانه وتعالى أعلم